الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نبدأ مذاكرتنا في الكتاب الثالث في تسهيل البلاغة، ولازلنا في النوع الثاني من أنواع البلاغة وهو المعاني. وقد ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالمعاني، ولخصناه في الإنشاء والإنشاء الطلبي، الإنشاء الطلبي في الأمر والنهي والاستفهام وأدواته والمعاني التي تستفاد من الاستفهام. بقي من متعلقات هذا الباب التمني والنداء، وكذلك القصر والفصل والوصل. فنبدأ على بركة الله، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ بالتمني في الصفحة 26. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. قلتم حفظكم الله تعالى التمني، يعني من أنواع الإنشاء التمني، من أنواع الإنشاء التمني. نعم. تعريف التمني: طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله. طبعا التمني ليس هو إنشاء صريحا كقولنا صلي وصم، وإنما هو نوع من أنواع الإنشاء بغير صيغة الأمر الطلبي، فهو مسوق بليت المفيد معنى الطلب، وقد يتمنى بلفظ آخر. نعم. اللفظ الموضوع للتمني، اللفظ الموضوع للتمني ليت، وقد يتمنى بهل ولو ولعل لغرض بلاغي. إذن اللفظ الموضوع للتمني في الأصل ليته، وقد يتمنى بهل ولو ولعل. فإذا استخدمت هذه الحروف هل ولو ولعل في معنى التمني، فلا بد أن تدرك أن ثم غرض بلاغي، لأن الأصل أن الخطاب البليغ لا يعدل عن الأمر المعروف إلى غيره إلا لمعنى بلاغي. فأنت حينما تسمع قوله تعالى عن فرعون لما قال للسحرة بعد إسلامهم: لأصلبنكم في جذوع النخل، لما عدل عن كلمة على إلى في، فلا بد أن تفهم أن ثم معنى بلاغيا مقصودا. لماذا ما قال لأصلبنكم على جذوع النخل، لما قال في جذوع النخل؟ ها؟ أي نعم، لو قال لأصلبنكم على جذوع النخل يمكن أن يفهم منه صلبا يؤدي إلى الموت وخلاص، لكن لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل دل على أنه صلب من نوع حتى وكأن أجسادهم يصبح في جذع النخلة شيئا واحدا من شدة التقطيع. شوف هذا المعنى البلاغي. إذا نحفظ القاعدة: لا يعدل عن النظير إلى غيره إلا لمعنى بلاغي، لا يعدل عن النظير المستعمل إلى غيره إلا لمعنى بلاغي، لا سيما في الكلام البليغ كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما تسمع قوله تعالى عن عيسى قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ المفسرون ايش يقولون؟ يقول من أنصار إلى الله يعني مع الله، الله ينصرني. طيب أنتم منو معك منكم ينصرني؟ فلما عدل عن كلمة مع وتركه، ترك كلمة معه تركها وأتى بكلمة إلى، فلا بد أن يكون ثم معنى بلاغيا ملحوظا مقصودا. ما هو هذا المعنى؟ من أنصاري إلى الله، فتضمن كلمة مع وزيادة، وهي أنه لا يكفي أن تكونوا معي في حال النصرة فقط، بل تبقوا معي حتى أصل إلى الله وأموت. شفتوا هذه فائدة زيادة عن معنى كلمة مع. وهكذا هنا في ليته، إذا جاء هل لنا من شفعاء فيشفع لنا. عدل عن كلمة ليت إلى هل، معناه أنهم يتمنون ويستفهمون في آن واحد، فصار عندنا معنى بليغ. نعم أحسن الله عليكم. إذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا ويعبر فيه بلعل أو عسى، وقد تستعمل فيه ليت لغرض بلاغي. نعم. الأمثلة: قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شوف المعنى البلاغي هنا، في الأول هل ينظرون استفهامية، في الثاني فهل لنا من شفعاء استفهامية متضمنة معنى التمني. وناسب في مقابل هل أن يستخدم هل من حيث اللفظ للمجانسة، وأيضا لأنهم يتمنون ويستفهمون، ليس مجرد تمني، يتمنى ويستفهم يوجد أو لا يوجد. نعم. وقال الله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم. وقال الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهو هنا تضمن معنى يا ليت سبيلا نخرج فيه مما نحن فيه، فهل، ففيه تمني واستفهام. نعم. وقال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. لعلي، ها هو بلوغ الأسباب أمر بعيد، لكنه أتى بلعل الخبيث لماذا؟ ليوهم الناس أنه قادر على هذا. لماذا عدل عن ليت إلى لعل؟ ليوهمهم على قرب هذا الأمر ومقدرته. نعم أحسن الله عليكم. النداء أي من أساليب الإنشاء النداء، من أساليب النداء الإنشاء النداء. نعم. تعريف النداء: طلب الإقبال بحرف نائب منابة أحسن منابة الله. أدعو منابة أدعو. نعم. أدوات النداء: للنداء ثمان أدوات، وهي الهمزة أي يا آ آي أيا هيا و. ثالثا الهمزة وأي لنداء القريب، وغيرهما لنداء البعيد. رابعا قد طبعا كلمة يا مر معنا في درسنا للعربية أنه ينادى به القريب والبعيد والمتوسط، أما الهمزة وأي فلنداء القريب، والهمزة للأقرب، والهمزة للأقرب، وأي ينادى به أي شيء، نعم. رابعا، قد ينزل البعيد منزلة القريب. قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة، وأي إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة، وأي إشارة إلى علو مرتبته أو انحطاط منزلته أو غفلته وشرود ذهنه. يعني لا بد أن ننتبه أن هذه الأحرف التي ينادى بها كل حرف لمعنى معين، فإذا عدل عن حرف إلى حرف معناه ثم نكتة بلاغية. فإذا نودي القريب بغير الهمزة فكأنه المقصود منه أحد أمرين: إن كان شيئا شريفا فالمقصود منه التعظيم، إن كان شيئا وضيعا فالمقصود منه التحقير، ولو كان جنبك. فأنت لما ترى رجل بجوارك واقف ثم تقول: يا رجل خذ بيدي، كأنك تحقر من رجولته، كأنك تحقر من رجولته. لكن إذا كان الرجل له مكانة عندك ثم ناديته: يا أبتي، موجود في القرآن ولا لا؟ هو قدامه ولا لا؟ معناه تعظيم. ولذلك هذه يا ليتني، لاحظ يا ليتني موجود في القرآن. فاستخدام حرف من حروف النداء في مكان غيره لا بد أن يكون استخدامه لنكتة بلاغية. وها هنا عجزت العرب عن مجاراة القرآن، ونحن عاجزون عن إدراكه لعدم إدراكنا لهذه المقاصد البلاغية. كلنا نقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والقرآن عندنا ولا لا؟ لماذا أشير إليه بالبعد ذلك؟ للتعظيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين، تعظيم. فلا بد أن تنتبه، قد يأتي البعد للتعظيم وقد يأتي البعد للاحتقار. أحيانا يكون الشيء قريب منك وأنت تخاطبه كأنه بعيد، أو تخاطبه بخطاب الغيبة. طيب إذا خاطبت الحاضر بخطاب الغيبة كأنك تعده غير موجود ولا لا؟ كأنك تعده غير موجود. لما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لاحظ الآن، بعدين قال غير المغضوب عليهم، لا بد أن تنتبه. كان يمكن أن يؤتى بالاسم الظاهر فيقال غير اليهود وغير النصارى، فلما ترك الاسم الظاهر وأتي بالوصف علمنا أن المقصود احتقاره، وأن المقصود بيان سبب غضب الله عليه وسبب طلبنا تجنب طريقتهم. هذه بلاغات في القرآن. ولذلك نقول يستحيل أن يترجم القرآن ترجمة لفظية بلغة أخرى. لو فسر بلغة أخرى ترجمة لفظية فهو تفسير قاصر. نعم. أحسن الله عليكم. يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من القرائن كالزجر والتحسر والإغراء. نعم. القصر من أساليب الإنشاء القصر. نعم. تعريفه تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. ثانيا طرق القصر المشهورة أربع. طبعا ننتبه أن القصر يقسمه بعض البلاغيين إلى حقيقي وغير حقيقي، يقسمونه القصر إلى حقيقي وغير حقيقي. لما تقول ما زيد إلا كاتب، فهذا يسمونه حصر حقيقي، إذا كان لا يتصف ولا يعرف صفة أخرى من صفات العلم. ما زيد إلا كاتب. وإذا أريد غير الحقيقي فلما تقول ما رجل في الدار إلا زيد، وهناك رجال آخرين، فأنت تريد الرجولة بالمعنى الخاص، هذا غير حقيقي يسمونه الحصر أو القصر. أسلوب من أساليب الحصر، القصر أسلوب من أساليب الحصر، ولذلك له طرق. أيوة، طرق القصر المشهورة أربع: ألف النفي والاستثناء، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء، نحو لا إله إلا الله. إذن لاحظ الآن، إذا جاء نفي وجاء بعده الاستثناء معناه أن ما بعد الاستثناء مقصور عليه الخبر، مقصور عليه الحكم، لا يتعدى، فهو أسلوب من أساليب هذا القصر، هو أسلوب من أساليب الحصر. لما تقول لا فرضي إلا زيد، فأنت قصرت علم الفرائض عليه، لأنك نفيت ثم استثنيت، وهذا موجود في القرآن. لما تقول لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لكن قد يكون لبيان الوظيفة وليس الحصري، وقد يكون لبيان الكمال وليس الحصري. مثال ذلك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. طيب هو رسول، هو نبي، وهو إمام، وهو كذا وكذا، فالحصر هنا المقصود الكمال، الوظيفة الكاملة الكامنة العظيمة، له وظائف أخرى. ما أنت إلا نذير، طيب هو بشير بعد، ما نفي إلا يفيد القصر ولا لا، لكن هذا القصر لبيان عظمة هذه الوظيفة. نعم. باء إنما، ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا، نحو إنما إلهكم الله. نعم، إنما أيضا أسلوب من أساليب الحصر والقصر، فيفيد قصر الحكم على واحد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. نعم. جيم العطف بلا أو بل أو لكن، فإن كان العطف بلا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، نحو زيد العالم لا خالد، وإن كان العطف ببل نحو الأرض ثابتة بل متحركة، أو لكن نحو جاء الرجال لكن زيدا لم يأتي، كان المقصور عليه ما بعدهما. نعم، يعني في فرق بين العطف بلا أو بل أو لكن. فإذا قلت فعطفت بلا زيد العالم لا خالد، فهنا كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها، بعد كلمة لا. وإن كان العطف ببل نحو الأرض ثابتة بل متحركة، أو بلكن نحو جاء الرجال لكن زيدا لم يأتي، لكن زيدا لم يأتي، كان المقصور عليه ما بعدهما. معنى هذا لاحظ، في كلمة لا، لا خالد، كان الحصر محصورا مقصورا على ما قبل لا، ما قبل لا وما بعده للدلالة على القصر. أما كلمة بل ولكن فالقصر لما بعد بل ولما بعد لكن. نعم أحسن الله عليكم. دال تقديم ما حقه التأخير، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم، نحو إياك نعبد. تقديم ما حقه التأخير ليس هذا خاصا، ليس هذا خاصا في تقديم المفعول كما قد يظنه البعض، بل تقديم الخبر قد يفيد الاختصاص. لما تقول زيد عندي، فزيد مبتدأ وعندي هذا الخبر، لكن لو عكست قلت عندي زيد أفاد الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير من فوائده الحصر. لما تقول كتب زيد الدرس، كتب زيد الدرس أفادت الجملة أن الدرس من كتابة من؟ زيد. لكن لو قلت كتب الدرس زيد، كتب الدرس زيد، معنى ما كتب شيء آخر. في الأول ما يفيد هذا المعنى، في الأول ما يفيد هذا المعنى. فالمهم أن نفهم أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعم. ثالثا، لكل قصر طرفان، مقصور ومقصور عليه. رابعا، ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين: ألف قصر صفة على موصوف، باء قصر موصوف على صفة. قصر صفة على موصوف، كقولنا لا فرضية إلا زيد، لا فرضية إلا زيد، قصر موصوف على زيد، عفوا لا زيد ليس إلا فرضي، قصرنا الصفة على الموصوف، زيد ليس إلا فرضي أو إلا فرضية. أما قصر موصوف على الصفة في المثال الأول، لا فرضية إلا زيد. نعم أحسن الله عليكم. خامسا، ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى قسمين: ألف قصر حقيقي، وهو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع فلا يتعداه إلى غيره ولا يوجد في غيره. باء قصر إضافي، وهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونحو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إذن هذه أقسام القصر، وهنا نذكر أيضا من فوائد أو من أساليب القصر عند العرب الاتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، الاتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. لما تقول زيد العالم لا يفيد الحصر، لما تقول زيد عالم لا يفيد الحصر، لكن إذا قلت زيد هو العالم أفاد الحصر. فالإتيان بضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يفيد القصر. ومثل هذا قوله تعالى أولئك هم المفلحون، ها أولئك المفلحون مبتدأ وخبر، لكن لما أتى بضمير الفصل أولئك هم المفلحون إيش أفاد؟ الحصر والقصر. هذا من أساليبهم. إذن القصر قد يقع بين المبتدأ والخبر بالإتيان بضمير الفصل، كما يقع بين الفعل والفاعل بالتقديم والتأخير. نعم أحسن عليكم شيخ الله. عند قوله تعالى وإلى ربك فارغب، سؤال وإلى ربك، إذن تقديم الجار والمجرور اللي هو المفعول في محل المفعولية أفاد الحصر. كان الكلام فارغب إلى ربك، قصر حقيقي. ها؟ حقيقي شنو حقيقي؟ كله حقيقي. لا أقصد في النوع الأول ولا الثاني. وإلى ربك فارغب، احنا عندنا أن هذا قصر حقيقي، لأنه لا يجوز الترغيب الذي هو نوع من أنواع العبادة لغير الله. واضح؟ كقولنا فصلي لربك، لا يجوز الصلاة لغير الله، كقولنا إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. نعم أحصل عليكم. لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل معنى هذا أن غير العلماء ما يخشون الله؟ لا يخشون الله، لكن خشيتهم لله ليست كخشية العلماء. فهذا وجه الحصر. إيش وجه الحصر؟ وجه الحصر أن خشية العلماء عظيمة، وخشية عوام الناس عادية أو بسيطة. طيب وما محمد إلا رسول، ذكرنا أنه المقصود حصر الوظيفة العظيمة. نعم أحصل عليكم. الفصل والوصل تعريفهما الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة. وهذا الباب في القرآن العظيم بحاجة إلى عناية كبيرة جدا، فكم من فصل ووصل غيرت معاني وأعطت بلاغات ما كان يمكن العلم بها لولا الفصل والوصل. تأمل معي الآن، لو قرأت يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآن أنا فصلت، قلت يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فصلت، ثم قلت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، صارت الجملة الآن منفصلة. لكن لو وصلت يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، شنو استفدتم في الوصل؟ في الفصل استفدتم أن هذا شيء وهذا شيء. طيب وفي الوصل؟ أن كما أن الله يأمرنا أن ننفق الفضل من أموالنا فمن فضله تبيينه الآيات لنا. هذه من أين استفدنا؟ من الوصل. طيب خلنا نقرأ مرة ثانية، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الفصل ما أعطاك معنى، أعطاك إن هذه الجملة هذه الجملة، لكن في الوصل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ما استفدت معنى جديد ولا لا؟ بإيش؟ بالوصل ولا لا؟ طيب الآن انتبه، في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. الشكل هذا صحيح، قل إصلاح لهم خير. إذن واو صارت عاطفة، صارت استئنافية. لكن لو وصلت في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى. لا، الفصل وصل الكلام بعضه ببعض أعطاك معنى جديد غير الفصل. كأن المعنى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، أي حكمهما، فضلهما، الانتباهة لهما أو تركهما أو زجرهما، إيش حكمهما في الدنيا وفي الآخرة؟ هذه منين استفدتها؟ من الوصل. والله هذا باب أنا أقول ولا أكون حانثا، أنا أقول أن هذا الباب لم يطرق منه في القرآن حتى عشره. ليش؟ لأنه محيط لا ساحل له، وربي محيط لا ساحل. وهذا من أبين ما يدل أنه كلام، فإن كلام البشر مهما يكون لا يأتي لها، لا يبلغ عشر معشار. هذا فقط إذا وصلت الآيات. طيب إذا وصلت السورة مع السورة بعد يعطيك معاني جديدة بعد. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قطعت. الرحمن علم القرآن. طيب وصل السورة بالسورة. عند مليك مقتدر الرحمن. ما أعطاك معنى جديد صح؟ طيب الرحمن أعطاك قف. علم القرآن، فالرحمن مبتدأ، الرحمن مبتدأ لي، وخبره الجملة بعدها علم القرآن، أو الرحمن خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن. إذا قدرت هو الرحمن صار حصر. طيب بعدين إذا وصلت الرحمن علم القرآن، ما عندك إلا إعراب واحد، خلصت. شفتوا كيف أعطاك الوصل؟ أعطاك شنو؟ معنى آخر. فويل للمصلين. شنو يجي بذهنك؟ ليش؟ ايش سوينا؟ صلينا. فالفصل يعطيك استفهام فتتشوف، تتشوق ها الى الجواب. الذين هم عن صلاتهم ساهون. صح؟ بخلاف ما لو وصلت ألغيت الاستفهام والتشويق والتشويف. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا إخوة هذا باب عظيم، باب عظيم. نفس الكلام نقوله حتى في الفاتحة اللي نقرأها في اليوم أقل شيء إذا اقتصرنا على الفرض فقط 17 مرة، 17 مرة. لو وصلتها تعطيك معاني، لو فصلتها تعطيك معاني. الحمد لله رب العالمين بالفصل. الرحمن الرحيم الآن بالفصل. يمكن أنك تقرأها على قراءة الرحمن الرحيم وعلى قراءة الرحمن الرحيم، لكن إذا وصلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعطاك معنى واحد فقط. بعدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حصل عندك ترغيب، حصل عندك ترهيب. فإذا وصلتهما جمعت بينهما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب إذا وقفت مالك يوم الدين ثم قلت إياك نعبد وإياك نستعين، حصل عندك في الوقف مالك يوم الدين الخوف، يحصل عندك استفهام كيف أنجو منه، كيف تقرب إليه وهو مالك يوم الدين. فيأتيك الجواب إياك نعبد وإياك نستعين. هذه فوائد عظيمة، لولا خشية الإطالة لضربنا لها الأمثلة الكثيرة التي لا حصر لها. أنا أقول لا حصر لها. نعم أحسن الله عليكم. ثانيا، يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع: ألف أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال اتصال. ب أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء، أو بألا تكون بينهما مناسبة ما، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال انقطاع. جيم أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال اتصال. هذا كله إنما يتأتى بالتأمل والتفكر. نعم. ثالثا، يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع: ألف إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي. نعم، إذا كان الحكم الإعرابي مشركا بين الجملتين فلا ينبغي الفصل. طبعا هذا في غير القرآن، أما القرآن الكريم فإنه ولو كان الجملة الثانية مشتركة مع الجملة الأولى في الإعراب، ما دام يوجد رأس آية فالوقوف على رؤوس الآية سنة، لمعنى بلاغي مقصود فيه القطع. لو قال لك واحد ليش نقف على رؤوس الآيات، مو لأن آيات، لأن المقصود القطع، هناك مقصود بلاغي. نعم. ب إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بين إذا اتفقتا، نعم، يعني بتشديد التاء مو بالسكون، خطأ مطبعي. إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء، نعم، وكانت بينهما مناسبة تامة ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. نعم. جيم إذا اختلف خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود. الأمثلة: قال الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهنا الفصل بين التعليل وبين الجملة الأولى لا يحسن، فلو وقف الإنسان غير منقطع النفس يدبر الأمر يفصل الآيات لا يصح، لأن الجملة الثانية نزلت في منزلة الجملة الأولى، والدليل أنه لم يؤتى بالواو، فتقرأهما على أنهما جملة واحدة، يدبر الأمر يفصل الآيات. ثم أيضا لا تقف هنا، لأن لعل أيضا تعليل لما سبق، فتصله بما قبله، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. نعم. وقال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقال الله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الإيجاز والإطناب والمساواة. الله. تعريف المساواة: المساواة أن تكون المعاني، هذا نوع من أنواع علم المعاني، انتبهوا إليه، الإيجاز والإطناب والمساواة، وهذه الثلاثة أوصاف للكلام البليغ، أوصاف للكلام البليغ. فإذا أوجز مع البلاغة كان بليغا. ولهذا يقولون الإعجاز في الإيجاز. إيش يقولون؟ الإعجاز في الإيجاز. ولكم في القصاص حياة. والله كلمة عجيبة، أعطاك معاني كثيرة. لكم دينكم ولي دين، كلمتان أفاد شيء عظيم. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسمى الإيجاز. طيب الإطناب، الإطناب بس أبيك تخيلون قبل ما نقرأ التعريفات، الإطناب تطويل في الكلام بلا زيادة وحشو غير دال على معنى، وهذا صعب. شلون تطول في الكلام ها وتطوله ولا يكون فيه حشو؟ هنا يأتي الإعجاز. ولذلك لو أنت تأملت السور المكية فيها الإيجاز. ليش؟ لأن قريشا كانوا من أبلغ العرب وكانوا يحبون الإيجاز ويزعمون أن لا إعجاز إلا في الإيجاز. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولامس الأنصار وهم قوم عاشروا وعاسروا أهل الكتاب، فحصل بينهم وبين أهل الكتاب نوع مناقشة وأخذ وعطاء، فحصل عندهم إطناب في الكلام. لذلك السور المدنية فيها إطناب، فيها إطناب، وقد تجد هناك المساواة. نعم. أحسن الله عليكم. تعريف المساواة، المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض. على بعض مو على بغض، صلحوها. غفر الله لكاتبه. قلوا آمين. نعم. نحو وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ونحو ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالألفاظ فيها بقدر المعاني، وأنك لو حاولت أن تزيد فيها لفظا لجاءت الزيادة فضلا، أو أردت إسقاط كلمة لكان ذلك إخلالا. فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، ولذلك يسمى أداء الكلام على هذا النحو مساواة. ثانيا تعريف الإيجاز، الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح، وهو نوعان. اكتب وهذا هو الأصل في القرآن، وهذا هو الأصل في القرآن. نعم. ألف إيجاز قصر، قصر نعم، ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني قصيرة من غير حذف، نحو قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. باء إيجاز حذف، ويكون بحذف كلمة أو جملة أو يعني أكثر. لما قال ألا له الخلق والأمر لم يكرر كلمة وله الأمر، وإنما أوجز. لماذا أوجز؟ لأن الجملة السابقة دالة على هذا المعنى، فإعادته يخرج الكلام من الإيجاز إلى الإطناب الذي لا معنى له. ألا له الخلق والأمر فصل لربك وانحر، ما قال وانحر لربك، لأنه لو قال وانحر لربك لكان حشوا في الكلام. ولذلك أوجز، فلما أوجز دل على أن ما سبق موجود حكمه. نعم. نعم. إيجاز حذف، ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فالمحذوف فيه جمل عدة، ونظم الكلام من غير حذف أن يقال فذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه ما كان من أمر موسى فأرسل إليه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طبعا الإيجاز قد يكون بحذف، انتبه هذا، الإيجاز قد يكون بحذف حرف أو بحذف كلمة. يومئذ يود الذين كفروا، يقولون التنوين في كلمة يومئذ تنوين عوض، تنوين عوض عن كلمة أي يوم القيامة، هذا إيجاز، هذا إيجاز. حتى حين، يقول حين التنوين تنوين عوض، وهناك حذف في الكلام أي حتى حين وقت حضور الأجل. فإذن هذا يسمى إيجازا، وقد تحذف جملة كاملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف، مثل ما جاء في قصة موسى، وهي كثيرة في القصص كلها. نعم، مثل قول قوم ثمود قالوا لصالح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون أباد رأي وما نرى لكم عينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فماذا حصل؟ قال هذه ناقة الله مباشرة. طيب المعنى كأنهم طلبوا آية بس حذف هذا المعنى لدلالة ما قبله، ما نراك إلا بشرا مثلنا علي. نعم، أحسن الله عليكم. ولما كان سبب الإيجاز في هذه الأمثلة هو الحذف سمي إيجاز حذف، ويشترط في هذا النوع من الإيجاز أن يقوم دليل على المحذوف، وإلا كان الحذف رديئا والكلام غير مقبول. والدليل قد يكون لفظيا كالتنوين، وقد تكون قرينة، قد تكون قرينة في كلمة كاللازم والفاء ونحوه. نعم. ثالثا، تعريف الإطناب. الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ويكون بأمور عدة، منها ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص، نحو تنزل الملائكة والروح. باء ذكر يعني العام، لما يقول جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إطناب الآن، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، فهذا الإطناب، هذا الإطناب لمعنى بلاغي، وهو لما أنت تسمع أن الأعمال الصالحة من الإيمان ثم يذكره الله بعد الإيمان، فأنت تفهم أن أعظم شيء في الإيمان العمل الصالح، ليس مجرد العلم. طيب لما تسمع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، طيب تواصي بالحق هو من العمل الصالح، فأنت تفهم أن أعظم الأعمال الصالحة التواصي بالحق. وتواصوا بالصبر، تعرف أن التواصي بالصبر هو التواصي من الحق، فصار الصبر مذكورا في الآية 4 مرات، في الإيمان ضمنا، في الأعمال الصالحة ضمنا، في التواصي بالحق ضمنا، في التواصي بالصبر لفظا. فتعلم أن الصبر مكانته من الإيمان كمكانة الرأس من الجسد، صبر على طاعة الله، صبر على عن محارم الله، صبر على أقدار الله. هذا بشلون فهمنا؟ ها؟ من الإطناب الذي حصل، هذه بلاغة. نعم. باء، ذكر العام بعد الخاص لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص، نحو رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيضا من أنواع الإطناب التعميم بعد التخصيص، التعميم بعد التخصيص هذا نوع من أنواع الإطناب. فلما أنت تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات، فأنت أطنبت في الكلام بعد التخصيص، لكن فائدة هذا النوع أنه يدل على شدة رغبتك لنفسك ولوالديك ثم إيثارك وحبك الخير للغير. هذه منين فهمناها؟ من الإطناب. لو لم يوجد الإطناب ما فهمنا هذا المعنى. نعم. جيم، الإيضاح بعد في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. لو قال في غير القرآن والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر لدخل المؤمنات في الخطاب ولا لا؟ لأن الأصل في الخطاب أنه لجماعة الذكور والإناث تبع، فلما خصهن بالذكر علمنا أنه إطناب. طيب ما المقصود بالإطناب؟ المقصود بالإطناب شيء مهم، أنك أنت أيها المؤمن لابد أن تكون عونا لزوجتك لأمك لأختك لابنتك، وأنها تكون عونا لك، هذا المقصود. نعم. أحسن الله عليكم. جيم، الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع، نحو وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نعم، الإيضاح بعد الإبهام هو إطناب، لكنه إطناب مهم، لأن الإبهام يشد الذهن ويجعله متهيئا لسماع التوضيح. فلما قال وقضينا إليه ذلك الأمر، إيش هذا الأمر؟ مباشرة ستسأل، فجاء البيان أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح. فإذا جاء أمرنا مبهم، إيش هو أمر الله هنا؟ وفارت النور، أعطى علامة الأمر، ففهمنا علامة من علامات الأمر. هذه فائدة الإطناب، وهو الإيضاح بعد الإبهام أو التبيين بعد الإبهام. نعم. دال، التكرار لداع كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل. وهذا موجود في القرآن، كتمكين المعنى من النفس فبأي آلاء ربكما تكذب. هذا التكرار جاء لتمكين المعنى من النفس بعد كل نعمة. وأيضا قد يكون كطول الفصل، مثل ما جاء في سورة الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون. فويل يومئذ للمكذبين هذا إبهام، الذين يكذبون بيوم الدين هذا إيضاح. طيب كرر الفويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، لأنه طال الفصل بين الأخبار، خبر بعد خبر بعد خبر، فويل للمكذبين، خبر بعد خبر بعد خبر، فويل للمكذبين. وكالتحسر، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، هذا التكرار والإطناب للتحسر، إن لم تفعل فستتحسر ستندم. نعم. ها الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب، وهو الذي يسمى في غير القرآن بالجملة الاعتراضية. ها شو يسمونه عندنا في الإنشاء؟ الجملة الاعتراضية، وهو له نظير في القرآن، بل نظائر، له نظير ونظائر في القرآن الكريم، حتى يقولون قد تكون الجملة الاعتراضية قصة كاملة. شلون يا أحمد؟ وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرم، قصة أم مريم مع مريم، صح ولا لا؟ بعدين وزكريا إذ نادى رب، بعدين رجعنا إلى قصة مريم. لو كان في غير القرآن ولم يكن إطناب لكان المفروض أن قصة مريم تكون متصلة مع قصة أمها، لكن جاءت الجملة الاعتراضية بقصة زكريا إطنابا لفائدة. من يعرف الفائدة؟ اللي يعرف الفائدة أعطيه 10 دنانير، ولو أن ما عندي بجيبي أعطيه دينار، يلا عندي دينار. يقول عشرة، يقول أحمد، يعني أنتما قريبان، يعني المقصود التهيئة إلى ما هو أعلى، التهيئة إلى ما هو أعظم. أولا أن هناك اتصال مثل ما قال أخونا بين أم يحيى وبين أم عيسى، فهما أختان لامرأة عمران، بنتان لامرأة عمران. ثم كون زكريا بلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس منه شيبا وامرأته عاقر، ويعطيه الله كرامة فلا يستطيع أن يتكلم، وإذا ذكر الله تكلم، ثم بعد ذلك يفاجأ أن الله يعطيه يحيى فيولد، وبعد ذلك ب3 سنوات تكون قصة عيسى عليه السلام، فناسب التأخير وناسب التقديم. تأخير من حيث الميلاد فعيسى كان بعد يحيى، والتقديم من حيث التهيئة. نعم. يستاهلون الجائزة؟ من ها؟ اثنين هم بينهم مشترك. جزاك الله خير. نعم شيخ، ما نقول مثلا لبيان أهمية الدعاء ربط بينهم؟ على كل حال الدعاء موجود في آيات كثيرة، لكن كلامنا لماذا أتي بالقصة بين القصتين المتصلتين. نعم أحسن عليكم. قال نعم التدليل، وهو تعقيب الجمل بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، وهو قسمان: جار مجرى المثل إن استقل معناه، إن استقل بدون همزة قطع، بهمزة وصل، شيلوا همزة القطع. نعم. إن استقل معناه واستغنى عما قبله، وغير جار مجرى المثل إن لم يستغن عما قبله. نعم. زاي الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه. نعم. مثل قوله جل وعلا في سؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لاحظوا الآن ذكروا شيئين، إيش ذكروا؟ يفسد في الأرض ويسفك الدماء، صح؟ ثم ذكروا مكانتهم وطهرهم. إيش الجواب؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. معناه أنه سؤالكم الاستفهامي لا معنى له، فعلمي سابق. لكن مع هذا الذي يقرأ القرآن ينتظر الجواب، أين الجواب على قولهم يفسد في تجعل فيها من يسفك يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ أين؟ فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فهذا الآن لو نلاحظ هذا التذييل للجواب نفهم أن ليس المقصود من خلق آدم وجود المفسدين ووجود المسفكين للدماء، فهذا أمر لا بد منه. المقصود من خلق آدم وجود العلماء العاملين، وجود الأنبياء والمرسلين، وجود المعلمين، هذا فهمناه من الإطناع. دخل وقت الأذان؟ نعم شقاقي. نعم أيضا هذا اللي هو التذييل موجود كثير، لا سيما في أواخر إيش؟ أواخر السور. لاحظوا آخر سورة البقرة ختمت بأي شيء؟ ربنا لا تؤاخذنا إن، يعني فيه الإقرار بعدين فيه الاعتذار، إقرار فاعتذار، صار تذييل لكل ما سبق في سورة البقرة. سورة البقرة فيها كما قال القرطبي وغيره 1000 أمر و1000 نهي و1000 خبر، فأنت تقر بالأخبار ثم قد يتعثر عليك أو يتعذر عليك أو يتعسر عليك إيجاد كل الأفعال أو اجتناب كل المناهي. تقول ربنا لا تؤاخذنا، شوف التذييل كيف جاء، جاء التذييل بطريقة بلاغية عظيمة، وهذا موجود في كل سورة، انتبهوا له. ونبه عليه شيخنا أبو زكريا رحمه الله تعالى في تفسيره. نعم طيب تفضل، نكمل بعد الأذان آخر صفحتين في علم المعاني. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى: أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين: الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب: لكل مقام مقال. فقد يؤكد الخبر ألقيها، حطوا ضمة، مكتوب ضمتين، الله يغفر لكاتبه ما قاعد يشوف. نعم أحصل عليك. فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه من اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. وتكون مطابقة الكلام لمقتضى الحال أيضا، فما يتصرف فيه القائل من إيجاز وإطناب فللإيجاز مواطنه مواطنه فللإيجاز مواطنه مواطنه وللإطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول. فالذكي الذي، ولذلك أنتم لو تلاحظون موسى عليه السلام في اللقاء الأول قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما أوجز، أطنب، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كم جملة جاب؟ 4 جمل. هذا موضع إطناب، لأنه أول مرة يسمع كلام الرب ويريد أن يستأنس. لكن لاحظ الآن، لما أخذ معه 70 من المختارين من بني إسرائيل بعد اتخاذهم العجل وتوبتهم، وذهبوا إلى طور سيناء إلى الجبل ليسمعوا كلام الله لموسى، فلما وصلوا إلى هناك وسمعوا كلام الله لموسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جر، فأخذتكم الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة مباشرة فماتوا جميع 70 كلهم هلكوا. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ما في اطناب، الموضع مو موضع اطناب. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء؟ أوجز الكلام في أقل من سطر، بس ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ مباشرة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فطلب المغفرة فأعطاه الله. فإذا لابد أن ندرك موضع الإطناب من موضع الإيجاز، من موضع المساواة، لكل مقام مقال، ومقتضى الحال يختلف. ولذلك لو تلاحظون الله جل وعلا لما خاطب موسى عليه السلام قال فأتي يا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، صح ولا لا؟ طبق موسى وهارون عليهما السلام هذا الكلام. لكن لما جاء في موضع العناد وأصبح الخبيث لا يقبل الدلائل والسداد قال إني لا ظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا. غلظ له القول ولا لا؟ ليش؟ لأن المقام يقتضي هذا. أنت ترى الآيات تلو الآيات تلو الآيات 9 آيات بينات وتنكر، في فرق بين الابتداء وبين الانتهاء. ولذلك المنكر في ابتداء الخطاب يؤتى باللين ثم الحكمة، فإذا أصر وعاند يؤتى بالزجر والهجر، فرق. نعم أحسن الله عليكم. فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحسن له الإيجاز والغبي يحسن له الإيجاز، والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه الإطناب والإسهاب. نعم. وإذا تأملت القرآن الكريم، لأن الغبي أو المكابر كل ما أسهبت وأطنبت كل ما نقز وجاب لك شيء جديد، لذلك أوجز معه الكلام. بس عرفت أنه غبي أعطاه الكلام بالمقدار بالملي مثل ما يقولون، لأنك إن زدت حرف نقصت حرف، وهذا حصل معي مرة. طبعا تعرفون الهاتف، أنت ما تعرف شو اللي قدامك، صح ولا لا؟ أرسل لي شخص سؤال فأرسلت له جوابا مع التعليل، وليتني لم أرسل له التعليل، فأرسل لي رسالة طويلة متعلقة بالتعليل، ففهمت أنه لا يفهم، لكن أنا الذي أدخلته في هذا التعليل، ماذا أفعل الآن؟ كيف أخرجه؟ إذن لابد الإنسان يعرف مع من تخاطب. نعم. لا، يعني عند موضع البداية يحسن معه الإجمال، يحسن معه الإطناب والإسهاب، فإذا رأيته يكابر أجمل الكلام وقل والسلام. نعم. ولا شك أنه في البداية الغبي إذا أجملت ما راح يفهم، يعني كلامنا في النهاية. نعم أحسن الله عليك. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب، وقل ما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب، كانوا يرون أنفسهم أهلا، أحسنت. عفوا شيخ، أهلا، كانوا يرون أنفسهم أهلا، أحسن الله عليكم. يعني بدل من أنفسهم. نعم. كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد، وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم، وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، والإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين فريقين والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشؤون. أما الأمر الثاني الذي يبحث الشؤون، الأفصح أن تكتب الهمزة على الواو، يجوز هذا، لكن الأفصح والأصح والأقرب أنها تكتب على الواو. نعم. أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك إن الخبر قد يفيد التحسر، والأمر قد يفيد التعجيز، والنهي قد يفيد الدعاء، والاستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب، ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخالي الذهن، وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاحد لغرض بلاغي بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام، ويهديك علم المعاني أحسن الله عليك، ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه، ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقتنعا مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام وما يمده وما حط فتح على الواو وما يمده به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق لحسن تأليفها في اختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. أحسنت، انتهينا من النوع الثاني من أنواع علم البلاغة وهو علم المعاني. إذن العلم الأول علم البيان، ثم علم المعاني، بقي علم وهو لب البلاغة، وهو لب البلاغة، وعليه أس بلاغة القرآن، وإن شاء الله غدا وبعد غد نفصل في النوع الثالث علم البديع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهم كلامه وكلام نبيه، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.